وكذلك لا بأس بلبس الخاتم والساعة ونظارة العين وسماعة الأذن ووعاء النفقة ونحوها كالقطبة يجعل الإنسان على ظهره، لأن هذه لا تدخل فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فتكون مباحة. طيب الساعة تلبس. طيب إذا قلت أن ستيكة مخروز خرزة فلا بأس. طيب نظارة العين واضحة، سماعة الأذن كذلك، وعاء النفقة ماذا يسمى؟ قمر. يسمى قمر وغير هميات. لا ما سمى نفسه منطق. طيب المهم على كل حال كل هذه جائزة لأن الأكلة تتمنى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.